نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية، وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات، من هناك رمزت إلى اسمها بحرفين هما ميم عين. تقول في رسالتها: واحدة رضعت من عمتها مع ابن عمتها الصغير، فهل يجوز لها أن تتزوج من أخيه الكبير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فإذا كانت هذه الجارية رضعت 5 رضعات أو أكثر من عمتها مع ابنها الصغير، فإنها تكون أختا لجميع أولاد العمة، ولا تحل لا للصغير ولا للكبير، بل تكون أختا لهم. إذا رضعت 5 رضعات أو أكثر حال كونها في الحولين من عمتها، فإن عمتها تكون أما لها، ويكون أولاد العمة ذكورهم وإناثهم إخوة لهذه الرضيعة، لا يجوز لها أن تنكح منهم أحدا. وفق الله الجميع. جزاكم الله خيرا. حتى أخوها الكبير حينئذ مطلقة. جميع أولاد العمة إخوة لها، جزاكم وإخوان الله. العمة أخوال لها، وأخواتها خالات لها، والزوج أب لها، زوج العمة الذي رضعت من لبنه أب لها، وأولاده إخوة لها. نعم، جزاكم الله خيرا. المستمع محمود سوداني بعث برسالة يقول فيها: يوجد جماعة يدعون أنهم ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقوم بعض الناس بمبايعتهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع. والسؤال: هل للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام ذرية؟ وهل تجوز مبايعتهم على هذا الأساس، علما بأنهم متخذين لوالدهم ضريحا ويسكنون بجواره؟ نرجو التوضيح وتبيان حكم الدين في هذا الادعاء، ولكم الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. نعم، لا، له صلى الله عليه وسلم ذرية من جهة بناته، أما أولاده الذكور فماتوا صغارا ليس لهم ذرية، وإنما ذريته من جهة البنات، من جهة الحسن والحسين، أولاد فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع، لهم ذرية للحسن والحسين ذرية، وهم إذا حفظ نسبهم وضبط بالبينة يعتبرون من بني هاشم، ولا تحل لهم الصدقة الزكاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنبغي، إنها لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. فالصدقة لا تحل لآل محمد إذا كانوا من ذرية الحسن أو الحسين أو غيرهما ممن ينتصر ببني هاشم، كأولاد علي مطلقة، كأولاد محمد بن علي وغيره. فالحاصل أن من كان من ذرية بني هاشم فهم من آل بيته صلى الله عليه وسلم، ومن كان من ذرية الحسن والحسين فإنهم يعتبرون من ذريته صلى الله عليه وسلم من جهة البنات، كما قال في الحسن: إن ابني هذا سيد، فسمه ابنه وهو ولد بنت. فأولاد البنات ذرية، قد سمى الله عيسى من ذرية آدم وهو من ذرية مريم، من ذرية بنته مريم، وليس له أب عليه الصلاة والسلام، وأدخله الله في الذرية، ذرية آدم وذرية إبراهيم. فالحاصل أن أولاد البنات من ذرية جدهم الذي هو والد أمهم، فما عرف بالبينة الشرعية أنه من بني هاشم سواء كان من أولاد الحسن أو الحسين أو غيرهما، فإنه يعتبر من أهل البيت ولا يجوز لهم الأخذ من الزكاة بنص النبي عليه الصلاة والسلام. وأما البيعة فلا أصل لها، لا يبايعون إلا من استولى على مسلمين ورضيه المسلمون وبايعوه، هذا لا بأس، مثل ما بويع علي رضي الله عنه لما تولى أمر المسلمين بعد عثمان رضي الله عنه. فالبيعة لا تكون إلا لولي الأمر، إما بالقهر والغلبة إذا تولى على المسلمين وقهرهم بسيفه فبايعوا كما بايع المسلمون عبد الملك بن مروان وبايعوا الآخرين، أو باتفاق أهل الحل والعقد على بيعة إنسان يتولى عليهم لكونه أهلا لذلك. أما بيعة أفراد الناس هذا شيء لا أصل له، أو بيعة رؤساء الجمعيات هذا شيء لا أصل له. البيعة لا تكون إلا من جهة أهل الحل والعقد في البلاد التي فيها دولة ليس فيها سلطان ليس فيها أمير، فيجتمع أهل الحل والعقد على بيعة إنسان أهل لذلك، لأن سلطانهم أو رئيس جمهوريتهم قد مات، فيتفقون على بيعة إنسان بدلا من الميت، أو يبايع إنسان استولى عليهم بالقوة والغلبة حتى صار أميرا عليهم بقوة وغلبة فإنه يبايع حينئذ. نعم، جزاكم الله خيرا. المستمع جابر محمد محمود مصري بعث برسالة يقول فيها: إنني أعمل خارج بلدي وبحمد الله استطعت أن أجمع مبلغا لا بأس به من المال وأحب أن أخرج الزكاة، لكني لا أعرف مقدار الزكاة الواجبة ولا لمن تعطى. هل تعطى للمساكين المتجمعين أمام المساجد أم للمحتاجين من الأقرباء؟ وهل يجوز لي أن أرسلها لمن أرى أنه يستحقها من أبناء بلدي خارج البلد الذي أعمل فيه؟ أرجو الإفادة عن هذه القضايا جزاكم الله خيرا. أما الزكاة فهي ربع العشر بالنص عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين في مسألة النقود وعروض التجارة، يعني سهم من 40 سهما، ربع العشر من الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العمل. وقيمة عروض التجارة كالسيارات والأراضي وأشباه ذلك تعرف القيمة، ثم بعد معرفة القيمة يكون فيها ربع العشر، في المئة 2.5، في الألف 25، وهكذا ربع العشر، يعني سهم من 40. هذا هو الواجب في النقود وما يقوم مقامها من العمل الورقية، وهو الواجب أيضا في عروض التجارة. عروض التجارة هي الأموال التي تعد للبيع من أراضي أو سيارات أو خام أو حبوب أو غير ذلك من الأمتعة، هذه يقال عروض التجارة، إذا كانت معدة للبيع يقال عروض التجارة. فإذا حال الحول عليها وجبت الزكاة في قيمتها ربع العشر، فإذا كان عنده سيارات للبيع وعند تمام الحول بلغت قيمتها 1,000,000 زكى 1,000,000 ربع العشر، 25,000 في المليون، لأن عشر المليون 100,000 والربع 25، هذا ربع العشر. وهكذا لو كان عنده أراضي تساوي 1,000,000 تعدها للبيع إذا حال عليها الحول يزكي ربع العشر، يزكي ربع قيمتها، فإذا كانت تساوي 1,000,000 فيها 25,000، وإذا كانت تساوي 100,000 فيها 2,500، 2,500 يعني، وهكذا. المقصود ربع العشر وهو سهم من 40 سهما. هذه الزكاة في النقود من الذهب والفضة وفيما يقوم مقامهما من العمل الورقية وفي عروض التجارة وهي الأموال المعدة للبيع. أما زكاة الحبوب والثمار فهذه نوع آخر، وهي نصف العشر فيما يسقى بالمؤونة كالمكاين والسواني، والعشر فيما يسقى بالمطر والأنهار الجارية والبعل الذي على المطر، هذا يكون فيه العشر كاملا. فإذا كان 1,000 كيلو يكون 100 كيلو، وهكذا 10,000 كيلو يكون 1,000، الزكاة العشر فيما يسقى بلا مؤونة بلا كلفة بالأنهار بالمطر بالبعل كونه يبذر في الأرض ويصلح على ندوات الأرض التي فيها الماء من غير حاجة إلى مكائن ولا سواني ولا تعب، هذا فيه ربع فيه العشر كاملة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك فيما سقيا من نضح نصف العشر وفيما سقيا بالأنهار العشر، فالمقصود أن هذا هو الحكم فيما يسقى بالمؤونة وما لا ولا وبغير مؤونة. ما يسقى بالمؤونة من السواني والمكائن فيه نصف العشر، وما يسقى بلا مؤونة ولا كلفة فيه العشر كاملا. وأما الحيوانات فلها زكاة أخرى، نوع آخر أيضا، إذا كانت سائمة راعية من الإبل والبقر والغنم مفصلة في الأحاديث وفي كلام أهل العلم. والسائل إنما سأل عن النقود، نعم، وهذا بيان النقود كما سمعت ربع العشر. أما إخراجها فإنها تصرف في الفقراء والمساكين وغيرهم ممن سمى الله في قوله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله للسبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فإذا كان في بلده فقراء من أقاربه وغيرهم فهم أولى من غيرهم، الفقراء في البلد أولى من غيرهم، وإذا كانوا من الأقارب فهم أولى، صدقة وصلة تعتبر الحقيقة صدقة وصلة. وإذا دعت الحاجة إلى نقلها إلى فقراء خارج البلد أو أقارب فقراء خارج البلد لأنه أشد حاجة وأشد ضرورة فلا بأس بنقلها على الصحيح. وهكذا لو نقلها إلى المجاهدين في أفغانستان أو في فلسطين فلا بأس بذلك لأنهم في حاجة، ونقلهم ونقلها إليهم فيه مصلحة عظيمة. ومتى اجتهد صاحب الزكاة وفرقها في بلده أو في فقراء خارج بلده من أقارب وغيرهم فكل ذلك بحمد الله جائز والحمد لله. جزاكم الله خيرا. إنما سماحة شيخ تفضلون إذا كان هناك أقارب فقراء تفضلون أن يكون الصرف عليهم؟ نعم، إذا كان في البلد فقراء هم أفضل وأولى. نعم، وإذا كانوا أقارب فالصدقة فيهم أفضل أيضا لأنها صدقة وصلة رحم جميعا. بارك الله فيك. ولكن يجوز نقلها لمصلحة الراجحة. أيوة. يجوز أن تنقل من بلد إلى بلد إذا كانت المصلحة أرجح. نعم. لأقارب بعيدين أو لمجاهدين محتاجين. نعم. أو فقراء حاجتهم شديدة فينقلها مثلا من مكة إلى جدة، من الرياض إلى الخرج، إلى الأحساء، إلى أبها، إلى غير هذا. نعم. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ يذكر الفقراء الذين يتجمعون على أبواب المساجد وهؤلاء يغلب على حالهم أنهم اتخذوا السؤال صنعة، توجيهكم شيخ عبد العزيز؟ من أظهر الفقر والحاجة ولا يعرف أنه كاذب يعطى. أيوة. سواء كان ممن يتجمع حول المساجد أو في أي مكان. نعم. من ادعى الفقر والحاجة والعلامات الظاهرة عليه ولا يوجد ما يكذبه فلا بأس أن يعطى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى إليه رجلان وطلبا منه الزكاة ورآهما جلدين يعني نشيطين قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. والإنسان قد يكون جلدا ولكن ما عنده مال. أيوة. ما وجد حرفة ولا وجد عمل. نعم. فيعطى إذا أظهر الحاجة والفقر ولا وجد ما يدل على أنه كاذب يعطى، لأنه قد يكون صادقا ما وجد عملا ما حصل شيئا. نعم. فالحاصل أن ما أظهر الفقر والحاجة وسأل ولا يوجد ما يدل على كذبه يعطى. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. يسأل أخونا أيضا سؤال آخر ويقول على حياة والدي رحمه الله، وعندما كنت صغيرا لم أتجاوز 14 من عمري كنت أغضبه ولم أكن أستمع لكلامه، فهل يعتبر هذا عقوقا وهل علي كفارة؟ لأنني أخشى أن يكون توفي وهو غاضب علي، أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. نعم، هذا من العقوق إلا إذا أمرك بشيء لا يجوز شرعا فخالفته ليس هذا من العقوق، لأن الطاعة في المعروف لا في المعصية. فإذا عصيت والدك في المعروف هذا عقوق،

يخال من التركة ويوفى عن هذا النذر. وهكذا لو نذر أن يصوم فإنه يصوم عنه، يصوم عنه أولياؤه كأخيه وعمه وولده، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. فإن لم يصوموا أخرجوا صدقوا عنه عن كل يوم إطعام مسكين، عن كل يوم إطعام مسكين. نعم. جزاكم الله خيرا. مستمع يسأل ويقول: الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يشترط أداؤه نصا ولا يجوز أن ينقص منه شيء؟ الدعاء مستحب إذا دعا به كله أو دعا ببعضه أو تركه، ما يلزم إذا كان هو فرض. أما الدعاء المفروض مثل رب اغفر لي بين السيدتين، نعم، هذا يأتي بين السيدتين. وكذلك الدعاء بالتعاون على عذاب جهنم من عذاب القبر ينبغي يأتي به، لأن السنة مؤكدة وقد رأى بعض أهل الفرضية، فينبغي له لا يدعى في الصلاة: اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، يعني في التشهد الأخير قبل أن يسلم. نعم. وأما الدعوات الأخرى التي ليست فرضا فهو مخير. كان النبي يدعو في صلاته: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعنته والسر، يدعو بهذا في السجود. إن دعا به فلا بأس، وإن تركه فلا بأس، واكتفى بقول رب اغفر لي. إذا اكتفى بقول رب اغفر لي أجزأ ذلك. الحمد لله. وإن قال: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، أجزأ، وإن كمل فهو أفضل. وهكذا بقية الدعوات، كان يدعو اللهم صلى الله عليه وسلم في دعواته كان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطائي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. هذا من دعائه المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا دعا به في الصلاة أو في خارج الصلاة أو دعا ببعضه فلا بأس بذلك. وهكذا من دعائه العظيم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معالي، واجعل الحياة زيادة في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. هذا دعاء عظيم رواه مسلم في الصحيح. فإذا دعا به في سجوده أو دعا به في آخر التحيات أو دعا بخارج الصلاة فكله طيب. ولو دعا ببعضه فلا حرج في ذلك. الحمد لله. لو قال: اللهم أصلح لي ديني كله، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واقتصر، صح. لكن الأفضل أن يدعو بهذا الدعاء العظيم كله. أيوة. يأتي بكله، لأنه دعاء عظيم. إنما إذا نقص منه كلمات لا يتأثر. ماذا أتى بدعوة كاملة. نعم. دعوة ليس فيها نقص. نعم. الحمد لله. وليس هناك إثم في النقص في الدعاء المأثور. ما في شيء. الحمد لله. بالنسبة لمفهوم العدد في التسبيح، هل هو لازم أم أنه لا يتأثر بالزيادة؟ السنة أن يأتي بالذكر المشروع على وجهه، وإذا أحب أن يزيد بعد ذلك فلا بأس. يأتي مثلا بعد الصلوات بالتسبيح والتحميد والتكبير 33. نعم. ويختم 100 بلا إله إلا وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أو يختمها بتكبيرة 34، أو لا يأتي بهذا ولا هذا، يختصر 99، يعني 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة، لا بأس بذلك. الحمد لله. وإذا حب يزيد يأتي بمئات من التسبيحة لا حرج في ذلك، لكن يأتي بالأمر المشروع الذي شرعه الله أولا. نعم. ناوي أن اتباع السنة. نعم. وإذا حب يزيد بعد ذلك فلا حرج. قد يعجز بعض الناس سماحة الشيخ عن الضبط، يعمل اجتهاد، يعني يبني على غالب، يعني على الأقل أحسن له، يبني على الأقل، على الأقل، وهو اللي يسمونه اليقين. أيوة. يعني يبني على اليقين. أيوة. هذا أفضل. نعم. وليس بلازم، هذا أفضل. هذا أفضل. مثلا شك هو أتى 99 أو نقص واحدة يزيد واحدة. طيب. أو شك أن هل أتى ب80 أو 90 يجعلها 80 يكمل. طيب. هكذا. أو قال ربي اغفر لي وشك هو أتى بها 3 أو 2 يأتي بها 3 أفضل. وهكذا سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، شك أتى بثنتين أو 3 يأتي 3، يأتي بثنتين ويأتي بثالث أفضل. وإلا في الواجب مرة، الواجب سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة. نعم. وفي السجود سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، لكن إذا أتى بها 3 يكون أفضل، وإذا أتى بها 5 يكون أفضل، وهكذا كل ما زاد فهو أفضل. لكن الإمام يراعي عدم المشقة على المأمومين. طيب. إذا أتى بها خمسا أو سبعا أو عشرا اكتفى بذلك حتى لا يشق على المأمومين. أما المأموم فإنه يأتي بالتسبيح والدعاء حتى يرفع إمامه. جزاكم الله خيرا. إذا نص الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام على 33 ونصه عليه أفضل الصلاة والسلام على 99 والختام بالمئة لا يؤثر إذا زاد العبد عن هذا من باب التأكد أنه أتى بالمطلوب. نعم، إذا زاد عليها قصد الرب في الخير فلا نعم. بأس، يكتب لها أجرها الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد يعطى أجره من عند الله جل وعلا. جزاكم الله خيرا ونفع بكم. نعم. ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من حضرموت، يقول المرسل عين عين غين في أحد أسئلته، يقول لقد قرأت في كتاب مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشيخ محمد الشربيني حديثا يقول فيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الصلاة وضع يده بالأرض كما يضع العاجن، ما مدى صحة هذا الحديث وما معناه جزاكم الله خيرا؟ المعروف أنه ليس بصحيح، والإنسان يعتمد كيف شاء على يديه، على بطونها أو على ظهورها، يعتمد حيث شاء، هذا هو الأصل. وإذا اعتمد على ركبتيه إذا كان قويا نشيطا فهو أفضل، وإن احتاج الأرض اعتمد على الأرض ببطون يديه أو بظهور أصابعه، كل ذلك لا حرج فيه والحمد لله، الأمر في هذا واسع الحمد لله. وأما كون على صفة العاجن فليس عليه دليل صحيح. أيوة. جزاكم الله خيرا. يقول أخونا بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اختلاف أمتي رحمة، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام بعض التابعين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا عليه الصلاة والسلام، بعض التابعين قال ما أرى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا رحمة من الله. يعني حتى ينظر المجتهد ويتأمل الدليل، فاختلاف العلماء فيه مصالح للمسلمين، وإن كان الاجتماع أفضل وأحسن، الاجتماع فيه الرحمة والخير كما قال الله جل وعلا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فالرحمة مع الجماعة. ولكن إذا وجدت المسألة التي فيها اختلاف بين العلماء فعلى العالم أن ينظر في الدليل ويجتهد في ترجيح ما قام عليه الدليل، وليس له أن يتساهل في هذا الشيء ولا يتبع هواه، بل ينظر في الأدلة الشرعية وما رجح عنده في الدليل أنه هو المراد في الشرع عمل به، سواء كانت المسألة فيها قولان أو ثلاثة أو أربعة، يتحرى الأدلة الشرعية من الآيات والأحاديث وينظر بعين البصيرة وبالتجرع عن الهوى والتعصب، فمتى رجح عنده أحد القولين أو الثلاثة أخذ به. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.